اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقول الشيخ رحمه الله: مفهوم الحديث يقتضي أنه في سبيل الله إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وليس في سبيل الله إذا لم يقاتل كذلك. هذا مفهوم أي نوع من المفاهيم؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى من قاتل لغير ذلك، من قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. لعل المفهوم لا يكون مفهوم الشرط، مفهوم الإيه؟ الشرط. مفهومه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو ماشي، هذا هو المنطوق. مفهومه من قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. قال الشيخ رحمه الله: فعلى الوجه الأول تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع، وعلى الوجه الأخير تكون فائدته أن القتال لإعلاء كلمة الله شرط. تشرح لنا هذه العبارة؟ أولا نحن عندنا كم وجه الشيخ ذكرهم؟ ثلاثة أوجه. الصورة الأولى: الشجاعة وجدت فيها كعلة غائية. الصورة الثالثة: الشجاعة وجدت فيها كعلة فاعلة، وليست له علة غائية، لا لقصد إعلاء كلمة الله ولا لقصد غيره. كده واضح؟ قال لي طيب، الشيخ يقول: فعلى الأول تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض التي هي من قاتل وعلته الغائية إظهار شجاعته وأن يتحدث الناس بشجاعته، أو من قاتل رياء ليرى مكانه، ولا من قاتل حمية، من قاتل لأجل الحمية، علته الغائية هي الحمية، فالقتال لأجل هذه الأغراض مانع. مانع من ماذا؟ مانع من حصول الثواب المترتب على الجهاد. فعلى الوجه الأول تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع، وعلى الوجه الأخير الشجاعة وجدت كعلة فاعلة ولكن ليس له قصد. فنقول شرط الإثابة أن تقصد وجه الله. يبقى قصدك غير الله في الصورة الأولى، أخذ هذه مني، قصدك غير الله عز وجل في الصورة الأولى مانع من استحقاق الثواب الجهاد. طب وفي الصورة الثالثة أنا لم أقصد لا وجه الله ولا وجه غيره، فنقول له قصدك وجه الله شرط في استحقاق الثواب. يبقى فهمنا معنى الشرط ومعنى المنع، وقد بينا الفرق بين المعنيين، بين الشجاعة في الصورة الأولى فهي علة غائية ماشي، والشجاعة في الصورة الثالثة فهي علة فاعلة ولم توجد لهذا المقاتل علة غائية. وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط، مفهوم الحديث الاشتراط. لكن إذا قلنا بذلك فلا ينبغي، طيب مفهوم الحديث الاشتراط، نعم مفهوم الحديث أن من قاتل لغير ذلك، أن من قاتل ومفهوم الحديث يقتضي أنه في سبيل الله إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وليس في سبيل الله إذا لم يكن كذلك. يبقى كونه لإعلاء كلمة الله شرط، كونه لإعلاء كلمة الله شرط في كونه جاهد في سبيل الله. طيب خلي بالك من شيء، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ قبل ذلك، أنا عندي الآن أصل وتفاصيل، أصل وتفاصيل. قصد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، قصد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هل يشترط في الابتداء وفي التفاصيل أم يكتفى به في الابتداء فقط؟ وإذا زهلت عنه في التفاصيل يغتفر؟ أضرب الشيخ ذكر هذا، يعني أنا أبتدئ القتال، أبتدئ القتال لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، طب وتحدث أشياء في أثناء المعركة التفاصيل، لا أستحضر في كل جزئية من هذه الجزئيات قصد إعلاء كلمة الله، فهل يعتبر ما وجد منك ابتداء ماشي ويستصحب في باقي التفاصيل ولا يشترط أن تستحضره في كل موضع؟ في الحديث أنه يعني أنا الآن صعدت جبلا، هبطت واديا، عبرت نهرا، ظمئت، أكلت، شربت، كل هذا في الجهاد، هل في كل موضع من هذه المواضع لابد أن أقول أنا جعت في سبيل الله، جوعتي هذه أحتسي وأجرها في سبيل الله، وأكلي هذا للتقوي به على الجهاد في سبيل الله، واضح؟ وأنا أصعد أنوي أنني بذلك في لإعلاء كلمة الله، وأنا أهبط أنوي أنني في كل صعود وفي هبوط، في كل أكل وفي كل شرب، في كل موقف أستحضر هذه النية. هل يشترط لحصول الثواب اشتراط النية في كل التفاصيل أم يكتفى بها في الابتداء فقط؟ يكتفى بها في الابتداء وتنسحب هي على كل التفاصيل، كده واضح؟ لكن إذا قلنا حتى في الحديث أنه وإذا مر بفرسه على نهر فشرب منه وهو لا يريد أن يسقيه كتب له به أجر، اللي هو المجاهد اللي هو ربط فرسه في الجهاد في سبيل الله، إذا مر به على نهر فشرب الفرس من هذا النهر يكتب لصاحبه أجر، مع أنه لم يرد أن يعني يسقيه، الفرس مد عنقه وشرب يساب على ذلك وهو لم يستحضر النية، اكتفاء بوجود النية في الابتداء. قال لكن إذا قلنا بذلك فلا ينبغي أن نضيق فيه بحيث تشترط مقارنته لساعة شروعه في القتال، بل يكون الأمر أوسع من هذا ويكتفى بالقصد العام. كده واضح؟ القصد العام هو لماذا خرجته؟ أنا خرجت لإعلاء كلمة الله. طيب عند التقاء الصف والمبارزة بالسيف هل يجب أن تستحضر النية في هذه اللحظة؟ ويكتفى بالقصد العام لتوجهه إلى القتال وقصده بالخروج إليه لإعلاء كلمة الله. وأشهد لذلك الحديث الصحيح في أنه يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر من غير قصد لذلك. قد مر هذا الحديث، قد مر هذا الايه الحديث. لما كان القصد الأول إلى الجهاد واقعا لم يشترط أن يكون ذلك في الجزئيات. وهذه المسألة شبيهة بماذا؟ يعني أنك في أول الأمر قصدت إعلاء كلمة الله، استصحاب ذلك في التفاصيل لا يلزمك، وكأن النية التي وجدت أولا تنسحب على جميع التفاصيل. هذا مثاله أنك تنوي عند الفجر أن تصوم، وفي أثناء ساعات النهار ربما تذهل أنك الآن تصوم يعني امتثالا لأمر الله، قد تذهل في بعض الوقت، هذا لا يضرك لأن النية التي وجدت أولا تنسحب على جميع أجزاء الوقت، فكذلك النية التي وجدت في الجهاد أولا تنسحب على كل الأعمال التي توجد بعد ذلك. قال الشيخ: لما كان القصد الأول إلى الجهاد واقعا لم يشترط أن يقع ذلك في الجزئيات، ولا يبعد أن يكون بينهما فرق. إلا أن الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد كنت أريد أن أقرأ الحديث اللي هو في استنان الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل ثلاثة، فلرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها في حبلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها حبلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. ماشي. قال الشيخ: ولا يبعد أن يكون بينهما فرق، إلا أن الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل المخصوص بعد أن يكون القصد صحيحا في الجهاد لإعلاء كلمة الله دفعا للحرج والمشقة، ولا يبعد أن يكون بينهما فرق. بينهما بين أي شيئين؟ لا. هنا يكتب المجاهد استنى الفرسية وشباب في النهر من غير قصد لذلك. لما كان القصد الأول إلى الجهاد واقعا لم يشترط أن يقع ذلك في الجزئيات، ولا يبعد أن يكون بينهما فرق. طيب، أنتم حملتوا على هذا الفرق بين حديث الفرس والحديث الذي معنا؟ إلا أن الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل المخصوص بعد أن يكون القصد صحيحا في الجهاد لإعلاء كلمة الله دفعا للحرج والمشقة. من أين يأتي الحرج والمشقة؟ استحضار النية في كل التفاصيل، فإن حالة الفزع حالة دهش يدهش العقل ويشوش الفكر، وقد تأتي على غفلة فالتزام حضور الخواطر في ذلك الوقت حرج ومشقة. التزام حضور الخواطر واستحضار أن هذا أنا أفعل الآن هذا لأجل إعلاء كلمة الله، استحضاره في وقت القتال مع أنه موقف يعني تطير فيه العقول وتطيش فيه العقول، فيه حرج وإيه ومشقة. ثم إن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله مؤمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم مجاهد في سبيل الله. كيف تفهم هذا؟ هي المسألة، هل أنت تعمل العمل لأن الله عز أنت تعبد الله عز وجل لأنه يستحق أن يعبد، لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، أما أنك تعبد الله عز وجل لأنه يستحق أن يعبد ومع ذلك أيضا تعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره؟ فالشيخ يقول أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ماشي؟ يبقى هو قاتل لأجل الله ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم إن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله مؤمن، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم مجاهد في سبيل الله. تفهم هذا؟ طيب، رجل جاهد لأجل الله ولأجل إعلاء كلمة الله، ورجل جاهد لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل حصول ثواب الجنة، كده واضح؟ هل قصد الجنة يضر في قضية الإخلاص؟ يعني الأول قاتل لإعلاء كلمة الله فقط لا طمعا في الجنة ولا هربا وخوفا من النار، والثاني جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد أيضا لأجل ثواب الجنة. فالشيخ يقول أن هذا الحديث يدل على أن قصد الجنة مع إعلاء كلمة الله لا يضر، ويشهد له فعل الصحابي، يشهد له فعل الصحابي، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فألقى التمرات التي كن في يده وقاتل حتى، فهذا قتل لإيه؟ قاتل لماذا؟ للحصول على الجنة، وكان محمودا ولا مذموما؟ كان محمودا. فهذا دليل على أن إذا قصدت العمل بالعمل الحصول على الثواب في الآخرة أن هذا لا يضر. طبعا يعني تعلمون أن بعض الناس تشددوا في هذه القضية، كان بعضهم يعني والي في الأمر يقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها، وإن كنت أعبدك هرب من النار فأدخلني فيها. واضح؟ هذه طبعا مبالغات لا وجه لها. وظاهر هذا أنه قاتل لثواب الجنة. ثم يقول الشيخ: والشريعة كلها طافحة، يعني مليئة بالأدلة التي تدل على أن الأعمال لأجل الجنة أعمال صالحة، أعمال صحيحة، غير إيه؟ معلولة. ما معنى معلولة؟ لا قادح. إيه؟ غير مقطوحة. غير إيه؟ قادح. نعم. العلة في الأصل تطلق على المرض. العلة طبعا ليست معلومة، ليس المقصود بالعلة هنا العلة التي نستعملها في القياس. العلة هنا بمعناها اللغوي، العلة هنا بمعنى المرض. يبقى الأعمال أعمال صحيحة غير معلولة، غير فاسدة، ماشي؟ والشيخ هنا قابل بين إيه؟ احنا نقول الصحيح والعليل. تفهم هذا الكلام؟ نقابل بين الصحيح والعليل، العليل اللي هو المريض، فإنها أعمال صحيحة غير معلولة. يبقى العلة تأتي هنا بمعنى المرض أو تأتي بمعنى الفساد، هي أعمال صحيحة غير معلولة، غير فاسدة، لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين ترغيبا للناس في العمل، ومحال أن يرغبهم في العمل للثواب ويكون ذلك معلولا، معلولا بمعنى فاسدا، مدخولا بمعنى معيبا، ويكون ذلك معلولا أي فاسدا، مدخولا أي معيبا. اللهم إلا أن يدعى أن غير هذا المقام أعلى منه فهذا قد يتسامح فيه، وأما أن يكون علة في العمل فلا، وإما أن يكون عيبا وفسادا في العمل فلا. يبقى الشيخ يقول يمكن أن نقول من عمل وقصد الله عز وجل على وجه التجريد يمكن أن يقال أنه أرفع درجة ممن قصد بعمله وجه الله وثواب الجنة، يمكن أن نقول أن هذا أرفع من هذا، ماشي؟ لكن لا نقول أن التجرد عن قصد الجنة شرط في صحة العمل، وأن عملك لا يصح إلا إذا كان مجردا لله لا يخالطه قصد تحصيل الجنة أو البعد عن النار. ويكون ذلك معلول، قلنا فاسدا ومدخول، معلولا يعني فاسدا. مدخولا يعني معيبا. ويبقى معنى معلول هنا كما العلم المرض، يعني كأن هذا العمل الذي عملته تصوره أنت كجسد الإنسان، وتصور مثلا هذا القصد اللي هو المغير قصد تحصيل ثواب الجنة، لا نجعل قصد ثواب الجنة بالنسبة إلى هذا العمل كالعلة والمرض بالنسبة لجسد الإنسان، لا نجعل قصد ثواب الجنة بالنسبة إلى هذا العمل كالمرض بالنسبة لجسم الإنسان. اللهم إلا أن يدعى أن هذا المقام أعلى منه فهذا قد يتسامح فيه، وأما أن يكون علة ومرضا في العمل وفسادا في العمل فلا. فإذا ثبت هذا وأن المقاتل لثواب الله وللجنة مقاتل في سبيل الله، فالواجب أن يقال أحد أمرين: إما أن يضاف إلى هذا المقصود عن القتال لإعلاء كلمة الله ما هو مثله أو ما يلازمه كالقتل لثواب الله تعالى بناء على ماذا؟ أنت تقول الآن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه الكلمة تقتضي إثباتا ونفيا. أما الإثبات فهو أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتاله هذا في سبيل الله، والنفي هو من قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. يبقى في معنى الحصر مستفاد من الإثبات والنفي، يبقى لا يكون القتال في سبيل الله إلا إذا قصد به إعلاء كلمة الله. طب أنت تقول وقد دل الدليل على أن من جاهد لثواب الجنة أنه أيضا يكون في ثواب الله، ماذا تقول في الحديث إذا كنت تقول أنه يفيد الحصر؟ تقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو أتى بما يوازي ذلك كتحصيل ثواب الجنة فهو في سبيل الله. إما أن يضم إلى هذا المقصود أعلى القتال لإعلاء كلمة الله ما هو مثله أو ما يلازمه كالقتال لثواب الجنة. مش إحنا قلنا كده معنى الحصر مستفاد من الإثبات والنفي؟ طب كيف يتم لك معنى الحصر وأنت تقول من قاتل لتحصيل ثواب الجنة يكون في سبيل الله؟ كيف تقدر؟ تقول هكذا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو وقع منه ما يوازي ذلك ما يساويه ما يلازمه كالقتال لنيل ثواب الجنة فهو أيضا في سبيل الله. وإما أن يقال إن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال في سبيل الله، فإن السؤال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد، ووقع عن القتال لهذه المقاصد وطلب بيان أنها في سبيل الله أم لا، فخرج الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافاة هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله، عندك كلمة هو؟ ما هو دي هو موجودة هنا أنا لم أقرأها قبل. بيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله هو قتال في سبيل الله لا على أن سبيل الله للحصر، وألا يكون غيره في سبيل الله مما لا ينافي ولا يضاد الإخلاص. طيب. وإما أن يقال إن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال في سبيل الله، فإن السؤال إنما وقع عن القتال لهذه الأغراض وطلب بيان أنها في سبيل الله أم لا، الكلام هذا كده مفهوم. هو السؤال وقع عن ماذا؟ الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ هل القتال لأجل هذه المقاصد هو في سبيل الله؟ كان يمكن أن يكون الجواب هكذا، ليست في سبيل الله. من قاتل لأجل هذه الأغراض ليس في سبيل الله، فإن السؤال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد وهل هو في سبيل الله أم لا. فخرج الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافات هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله. بعد كده إيه؟ وبيان صح كده؟ فخرج الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافات هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله وبيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله هو قتال في سبيل الله لا على أن سبيل الله للحصر. طيب أنا أشرح هذه العبارة ثم نقرأها مرة ثانية. السائل علامة كان يسأل، قال الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له من قاتل شجاعة، من قاتل رياء، من قاتل حمية فليس قتاله في سبيل الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن هذه الثلاثة ليست في سبيل الله وأن هذا الرابع في سبيل الله. يبقى مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيان صورة من الصور التي يكون فيها القتال في سبيل الله، وليس مقصود النبي حصر القتال الذي يكون في سبيل الله في هذه الصورة. كده واضح؟ يبقى إذا لم يثبت الحصر يبقى ما عندي مشكلة عندما أقول لك من قاتل لنيل ثواب لنيل الجنة، من قاتل لنيل الجنة مقتضى ذلك أنه لا يكون في سبيل الله، لأن النبي ما قصد الحصرة إنما قصد بيان صورة من الصور التي يقال عنها أنه قتال في سبيل الله. كده واضح؟ هذا واضح؟ افهموا مني ثم نقرأه مرة ثانية. النبي يبين ثلاث صور القتال فيها ليس في سبيل الله، ثم بين صورة ولم يكن مقصوده الحصر لما يكون قتالا في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل الحمية فليس في سبيل الله، ومن قاتل الرياء فليس في سبيل الله، وهكذا. طب إذا لم يفد قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إذا لم تفد الحصر يبقى لا وجه للاعتراض على من قاتل لنيل ثواب الآخرة، فتقول مقتضى الحديث مفهوم الحديث يدل على أن من طلب الجنة بجهاده لا يكون في سبيل الله. لا، هو مفهوم الحديث لا يدل على ذلك، المذكور لا يدل على الحصر، المذكور إنما كان لإفادة صورة من الصور وليس لحصر الجهاد في سبيل الله في تلك الصورة. طيب بعد هذا الفهم نقرأ مرة أخرى. وإما أن يقال إن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال في سبيل الله، لأن هذا هو المسؤول عنه، فإن السؤال إنما وقع عن القتال لأجل الحمية والشجاعة والرياء لأجل هذه المقاصد، والسؤال إنما وقع لطلب بيان أنها في سبيل الله أم لا، هل هذه في سبيل الله أم لا. فخرج الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافات هذه الأعمال للجهاد في سبيل الله وبيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله هو قتال في سبيل الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بماذا؟ أجاب بذكر صور ليست في سبيل الله وبذكر صورة هي في سبيل الله، لا على أن سبيل الله للحصر، لأن لا أن القتال لإعلاء كلمة الله ماشي لا يعني ليس المقصود هو كون يقتل في سبيل الله محصور في القتال لإعلاء كلمة الله، وألا يكون غيره في سبيل الله، لا قد يكون غيره في سبيل الله كمن قاتل لنيل الجنة مما لا ينافي ولا يضاد الإخلاص، كالمثال الذي ذكرناه قاتل للجنة كالقتال لطلب الثواب والله أعلم. وكان هذا شبيه بما لو قال تذكرون هذا في الشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون الجواب خرج جوابا عن سؤال، فكأن السؤال وقع من السائل، يمكن أن نقدر فيه هذا المعنى، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، فقال نعم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وليس مقصوده أن من قاتل لغير هذا المقصد مما لا يضد الإخلاص كالقتال لأجل الجنة أن يكون في سبيل الله. طيب، وأما القتال حمية فالحمية من فعل القلب الكلوب، فلا يقتضي ذلك إلا أن يكون مقصودا للفاعل إما مطلقا وإما في مراد الحديث ودلالة السياق، فلا يقتضي ذلك إلا أن يكون إلا أن تكون الحمية مقصودا للفاعل إما مطلقا وإما في مراد الحديث ودلالة السياق، وحينئذ يكون قادحا في القتال في سبيل الله تعالى إما لانصرافه إلى هذا الغرض وخروجه عن القتال لإعلاء كلمة الله، وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص. أنا أشرح ثم أقرأ. الحمية لو قسمناها يمكن أن نقول حمية للدين وحمية لأي غرض آخر غير الدين كده. طيب لو حملنا اللفظ على والرجل يقاتل حمية عممناها، يبقى من قاتل حمية سواء كانت حميته للدين أو لغير الدين فليس في سبيل الله، هذا إذا حملنا لفظ الحمية على إطلاقه. طب وإذا قيدناه بدلالة السياق، يبقى نقول المقصود الحمية لغير الدين، يبقى من قاتل حمية لغير الدين فليس في سبيل الله، ويبقى من قاتل حمية للدين يكون في سبيل الله. على المعنى الثاني أنت قيدت بماذا؟ بدلالة السياق. وأما القتال حمية فالحمية من فعل القلوب، فلا يقتضي ذلك إلا أن يكون إلا أن تكون الحمية مقصودا للفاعل إما مطلقا، يبقى من قاتل حمية للدين ومن قاتل حمية لغير الدين فليس في سبيل الله، وإما المقصود بالحمية الحمية في مراد الحديث ودلالة السياق وهي الحمية لغير الدين، وحينئذ يكون قادحا في القتال في سبيل الله. وحينئذ ما معنى وحينئذ؟ يعني وحين أن تكون الحمية لغير الله تكون قادحة في القتال في سبيل الله إما لانصرافه إلى هذا الغرض وخروجه عن القتال لأجل إعلاء كلمة الله. لا، أنت لا تقاتل لإعلاء كلمة الله، أنت تقاتل حمية لغير الدين، وإما لمشاركته بمعنى أنك تقاتل للغرضين، لأجل إعلاء كلمة الله وحمية لغير الدين. وهذه المشاركة تضر ولا لا تضر؟ طب ما الفرق بين السورتين؟ السورة الأولى أنا أقاتل حمية لغير الدين فقط، ليس لإعلاء كلمة الله، هذا يضر. السورة الثانية لا، ده أنا أقاتل لإعلاء كلمة الله وحمية لغير الدين، قال لي هذه المشاركة تضر. ومعلوم أن المراد بالحمية التي تخرج جهادك عن أن يكون جهادا في سبيل الله هي الحمية لغير دين الله. وبهذا يظهر لك ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة. ولم يكن لك من قاتل حمية فليس في سبيل الله ولم يقيدها بقيد، كده واضح؟ فنحمل اللفظ على إطلاقه على ظاهره. فالشيخ يقول لك حمل اللفظ على ظاهره ليس محمودا في كل المواضع. وبهذا يظهر لك ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة، ويتبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقرائنه وسياقه. وحينئذ لا تقف أنت عند حدود اللفظ وتقول جاء اللفظ عاما فيعم كل الأفراد، جاء اللفظ مطلقا فنجريه على إطلاقه. لا، السياق قد يخصصه، السياق قد يقيده، السياق يظهر لك مراد المتكلم من كلامه، ولا ينبغي لك أن تحمل الكلام على غير مراد المتكلم. يعني عندما يقول لك لا يبولن أحدكم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فأنت تقول أنا أقف عند حدود اللفظ، هو قال لا يبولن، فهذا في البول في الماء الدائم حرام. لكن لو أخذ بولا وصبه في الماء الدائم فهذا ليس بمنهي عنه. أنت كده حملت كلام المتكلم على غير مراده. هو عندما قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هو مقصوده عدم حصول البول في الماء الدائم، سواء كان بالبول أم بصب البول في الماء. فأنت عندما تقف مع حدود اللفظ أحيانا تخرج بالكلام عن مراد المتكلم. ويتبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقرائنه وسياقه. وعندما قال الرجل يقاتل حمية ليس في سبيل الله مقصده حمية لغير الدين. ويستدل على المراد منه بقرائنه وسياقه ودلالة الدليل الخارج على المراد منه أحيانا لا يفهم الكلام إلا بالنظر إلى القرائن المشتفة باللفظ وبالنظر في سياق الكلام. وأحيانا يدلنا على المراد دليل إيه؟ خارجي. هذا لفظ عام، لكن هل المقصود منه العموم؟ لا، ليس المقصود منه العموم، المقصود منه الخصوص بدليل وجود دليل خارجي مخصص. هذا لفظ جاء مطلقا، هل المقصود منه الإطلاق؟ لا، المقصود منه التقييد بدلالة الحديث الإيه؟ المقيد. يبقى أحيانا يظهر المقصود من الكلام بالنظر في القرائن المشتفة باللفظ وبالنظر في سياق الكلام، وأحيانا لا يظهر مراد المتكلم إلا بدليل من إيه؟ من خارج. فإن قلت فإذا حملت قوله قاتل للشجاعة أي لإظهار الشجاعة، فما الفائدة بعد ذلك في قوله يقاتل رياء؟ من قتل لإظهار الشجاعة يكون مرائيا، فما الفائدة من ذكر الأمرين؟ ماشي. قلت يحتمل أن يراد بالرياء إظهار قصده للرغبة في ثواب الله تعالى والمصارعة للقربات وبذل النفس في مرضات الله تعالى. والمقاتل لإظهار الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي وهو تحصيل المحمدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة والمقصد، والمقصدان مختلفان. كيف هذا؟ من قاتل شجاعة ومن قاتل رياء. الرياء يعني عندما تقاتل رياء ما المقصود من ذلك؟ ليس مقصودك بذلك القتال أن يتحدث الناس عن شجاعتك، مقصودك بهذا القتال أن يتحدث الناس عن دينك وورعك، وأنك يعني بذلت نفسك من أجل إعلاء كلمة الله، كده واضح؟ لكن من قاتل شجاعة مقصوده إيه؟ أن يتحدث الناس بشجاعته وإقدامه، فبين النوعين مغايرة. من يصلي رياء مقصوده أن يتحدث الناس عن إيه؟ عن ورعه وتقواه. طب ومن جاهد رياء مقصوده أيضا أن يتحدث الناس عن دينه وقوة دينه وصلابته في الحق، لكن مقصود من قاتل شجاعة هو أن يتحدث الناس بإيه؟ بقوته وشجاعته. الشيخ يقول يحتمل أن يراد بالرياء إظهار قصده للرغبة في ثواب الله تعالى والمصارعة للقربات وبذل النفس في مرضات الله تعالى، فيتحدث الناس عنه بهذه الأشياء. والمقاتل لإظهار الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي، وهو تحصيل المحمدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة، فيتحدث الناس عنه بذلك. والمقصدان مختلفان. ألا ترى أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل للحمية وإظهار الشجاعة، ولم يكن لها قصد في المرآة بإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى؟ يعني ما كانوا يقاتلون لكي يتحدث الناس عن قوتهم في الحق ومحبتهم لله والتضحية بنفوسهم من أجل الله؟ لا، هم كانوا يقاتلون لأجل أن لأجل أن يتحدث الناس بإيه؟ بشجاعته. وكذلك أيضا القتال للحمية مخالف للقتال شجاعة والقتال للرياء، لأن الأول يقاتل لطلب المحمدة بخلق الشجاعة وصفاتها، وأنها قائمة بالمقاتل وسجية له وطبيعة له، والقتال للحمية قد لا يكون كذلك. كيف تتصور الفرق؟ وقد يقاتل الجبان حمية لقومه أو لحريمه، مكره أخاك لا بطل. الشجاعة طيب، فرق بينهما. وكذلك أيضا القتال للحمية مخالف للقتال شجاعة، مخالف للقتال شجاعة والقتال رياء، لأن الأول يقاتل لطلب المحمدة، من قاتل شجاعة يقاتل لطلب المحمدة بخلق الشجاعة وصفاتها، وأنها قائمة بالمقاتل وسجية له. والمقاتل للحمية قد لا يكون مقصوده من هذا القتال أن يتحدث الناس بشجاعته، ولكن لما وجد الأعداء يعتدون على عرضه وولده قاتل، قاتل لأجل عرضه وإيه؟ وولده مثلا. والقتال الحمية قد لا يكون لكي يتحدث الناس بشجاعته، وقد يقاتل الجبان حمية، حمية لقومه أو لحريمه، ماشي؟ كما قال في المثل مكره أخاك لا بطل. ماشي، يعني مما يذكر في هذا المقام أن المتنبي الشاعر هو صاحب البيت الشهير السيف والليل والبيداء، في الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وكان هو أقام بمصر مدة، وكان يوجد حاكم يقال له كفور الإرشيدي يحكم مصر، فهو كان يمدحه كثيرا، وبعد أن مدحه هجاه هجاء المر، فطلبه كفور الشيدي ليقتله، فخرج من مصر. وهو في الطريق الخروج وجد الجنود جنود كفور الشيدي خلفه، ففر بفرسه، فنادى عليه عبده وقال له: ألست أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال له: قتلتني يا عبد السوء. فرجع يقاتل فقتل. يعني الشاعر الذي قتل شعره هو بسبب هذا البيت رجع فقاتل فقتل، لكن هو من نفسه عندما وجد الجنود هرب. انت الوقت كده طيب. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا هو آخر أبواب هذا الكتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج. آخر الكتاب هو كتاب العتق. إذا نظرت في معظم كتب الفقه ستجد أن كتاب العتق هو آخر كتاب يذكر في كتب الفقه. ما العلة في ذلك؟ تفاؤلا بماذا؟ تعتق رقبته. نعم، يعني هم يعني يذكرون باب العتق في نهاية الكتب، يعني رجاء أن يعتق الله عز وجل رقابهم من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقابهم من النار. من أعتق شركا له في عبد، تصوير حديثك كالآتي: عبد مملوك لشخصين، أنا أملك نصفه وأنت تملك نصفه الآخر، فأنا أعتقت نصف العبد. من أعتق شركا له في عبد نصيبه الذي يشارك به غيره في ذلك العبد، فكان له مال، فكان للذي أعتق نصف العبد مال يبلغ ثمن العبد، عنده مال يمكن أن يدفعه ويشتري به النصف الآخر. قوم عليه، الهاء تعود على ماذا؟ قوم عليه اللي هو النصف المتبقي، قوم عليه قيمة عدل، ماشي، لا زائد ولا ناقص، فأعطى شركاءه حصصهم. يعني في المثال الذي ضربناه هذا العبد مملوك لشخصين، يبقى أنا أعطي للشخص الآخر حصته. طب لو كان مملوك لأكثر من شخص، كل واحد له قدر في هذا العبد يأخذ نصيبه من هذه القيمة. وعتق عليه، وعتق على من؟ وعتق على الذي أعتق نصف العبد، وعتق العبد على من أعتق النصف الذي ذكرت المثال، وعتق عليه العبد، وإلا لم يكن لهذا الذي أعتق نصف العبد مال يستطيع أن يشتري به النصف الآخر، فقد عتق منه ما عتق، فيصير هذا العبد نصفه حر ونصفه، وهذا النوع يسمى المبعض، هذا نوع من الرقيق يسمى المبعض، نصفه حر ونصفه عبد. الأول صيغة من أعتق شركا له في عبد للعموم، فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور. يبقى من أعتق يعم كل معتق، ومنهم المريض، ومنهم طبعا المسألة مسألة المريض في مرض الموت، لو أن رجلا في مرض موته أعتق شركا له في عبد، هذا الشرك يعتق. طيب والنصف الشرك المتبقي، الجزء المتبقي، هل يقوم عليه ويؤخذ من ماله من كل ماله ولا يأخذ من السرس فقط لأنه في مرض الموت؟ متصور هذا؟ طيب خلي بالك من شيء. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. يبقى هذا الحديث وارد في الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم قدرها بإيه؟ بالثلث. قدرها بالثلث. يبقى الإنسان في مرض موته لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وتصرفه في هذه المدة محدد بالإيه؟ بالثلث. فألحق بقضية الوصية سائر التبرعات، يبقى كل التبرعات في مرض الموت محددة بالإيه؟ بالثلث. الحق لهذه التبرعات بقضية الوصية. طب أنت الآن أعطفت شركة لك في عبد وكان ذلك في مرض الموت، فالباقي هل نأخذه من أصل التركة ولا لا يؤخذ إلا من الثلث؟ كده واضح؟ وقد اختلف الناس في ذلك، أي من أعتق شركا له في عبد في مرض الموت. فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك وعتق عليه، لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله. طيب أولا نفهم هذه المسألة، هو الحديث قال ماذا؟ إذا كان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصه. طيب وإن لم يكن له مال لا يقوم عليه، لا يقوم عنه نصف المتبقي، ويكون هو قد أعتق نصف العبد ويبقى نصف الآخر على الرق ولا يقوم عليه نصف الثاني. طيب أنا هذا الذي في مرض موته أعتق نصف العبد وبقي نصفه، هل المعتبر كل التركة؟ فأقول لو كانت كل التركة تفي بهذا النصف يقوم عليه، ولا المعتبر ثلث التركة؟ فعند الشافعية يقولون المعتبر هو النظر إلى ثلث التركة. فإن كان ثلث التركة يفي بالنصف الذي أعتقه وبالنصف الذي سيقوم عليه، يبقى يعتق عليه كله، نصفه بإعتاقه والنصف الثاني يقوم عليه. لماذا؟ لأن كل العبد نستطيع أن نخرجه من الثلث، من ثلث الإيه؟ التركة. طب لا نتصور المسألة، القدر الذي أعتقته فقط يفي به الثلث، وأما الباقي فلا يفي به الثلث، ماذا نصنع؟ نقول بعضه حر وبعضه يقع على الرق ولا يقوم على السيد لأن ثلث المال لا يفي به. لهذا إذا كان في مرض الموت. طب إذا كان في حال صحته، ليس لا نظري ليس مقيدا بالثلث، نظري حينئذ لكل المال. فإن كان له مال يفي بالجزء الذي أعتقه وبالجزء الذي سيقوم عليه بيعتق عليه كله، لكن في مرض الموت ليس النظر إلى كل المال، النظر إلى ثلث المال. فالشافعية يرون إن خرج من الثلث جميع العبد، جميع العبد كيف يكون جميع العبد؟ الجزء الذي أعتقه والجزء الذي قوم عليه، نستطيع أن نخرج كل ذلك من ثلث المال، حينئذ قوم عليه نصيب الشريك وعتق العبد عليه، أي على ذلك السيد، لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله. دي اللي أنا قلت لك عليها، إذا كنت صحيحا يبقى ننظر إلى جميع مالك، ولك الحق في أن تتصرف في كل مالك. طب وإذا كنت في مرض الموت لا يجوز لك أن تتصرف إلا في ثلث مالك. ونقل عن أحمد رحمه الله أنه لا يقوم في حال المرض، لا يقوم في حال المرض. يبقى أنت تحتاج إلى مخصص لهذه الصورة على مذهب أحمد. كأنه يقول لك مذهب أحمد إذا أعتقت نصف العبد في مرض الموت فالنصف الثاني لا يقوم عليك، سواء كان الثلث يفي بجميع العبد أو كان الثلث لا يفي بجميع العبد. فنقول إذن أنت تحتاج إلى أن تخرج صورة المريض في مرض الموت من عموم قوله من أعتق شركا له في عبد ماشي وكان له مال قوم عليه قيمة إيه؟ عدل. تحتاج إلى دليل يخصص المعتق المريض، قوله من أعتق يعم كل معتق، وأنت أخرجت عن الحكم المعتق المريض، فهذا يحتاج إلى مخصص. وقد ذكر قاضي الجماعة أبو الوليد ابن رشد المالكي، لعل الجماعة المكسبين من المالكية لعلها ذلك. وقد ذكر قاضي الجماعة أبو الوليد ابن رشد المالكي عن ابن الماجشون. جماعة هذا إحنا الاستلاح إيه؟ هذا الاستلاح المالكية في الماجش. نعم. قاضي الجماعة. قاضي الجماعة يعني قاضي المالكية. قاضي البلد يعني. وقد ذكر قاضي الجماعة يعني قاضي البلد ماشي أبو الوليد بن رشد المالكي عن ابن الماجشون من المالكية في من اعتق حظه يعني نصيبه من عبد بينه وبين شريكه في المرض، في المرض اللي هو مرض الموت، أنه لا يقوم عليه. طبعا كونه مرض موت هذا بحسب ظنك، وقد يتخلف هذا الظن، فبعد أن تظن أنه مرض الموت تعافى. فيقول أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صح، وإن لم يصح لم يقوم في الثلث على حال. خلينا نقول مذهب الشيخ أبو الوليد بن رشد ماذا يقول لك. هو الآن في المرض، وهو في أثناء المرض أعتق نصيبه من العبد. نحن الآن ليس في النصيب الذي أعتقه، نحن الآن في الإيه؟ في الجزء الذي سيقوم عليه. يقول لك هذا المريض ننظر إليه، فإن صح نقوم الباقي من جميع المال. كده واضح؟ نقول المتبقي من العبد نصفه وقيمته ألف وأنت معك ألف. كده واضح؟ يبقى إذا كان له مال يبقى النظر هنا إلى جميع المال إن صح، فإن كان عنده مال يفي بما بقي من العبد يعتق عليه. كده واضح؟ طيب وإن لم يصح بأن مات، قال لي لا يقوم عليه لا من الثلث ولا من المال، لا يقوم عليه لا من الثلث ولا من المال. وقد ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون من المالكية في من أعتق حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صح. كده واضح؟ طيب. طب وإن لم يصح؟ قال لي لم يقوم في الثلث على حال، لا في الثلث ولا في المال. وعتق منه حظه فقط، وحظه وحده، يبقى العبد يصير ايه؟ مبعضا ولا يقوم عليه. طيب احنا كده برضك محتاجين اللي احنا على مذهب الشافعية نحتاج مخصص، وعلى مذهب أحمد نحتاج مخصص، وعلى مذهب ابن الماجشون نحتاج مخصص. كده واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان له مال، فأنت قلت كشافعي ليس النظر هنا إلى كل المال بل النظر إلى ثلث المال، هذا وجه من التخصيص تحتاج فيه إلى مخصص. فلعلك تقول أن هذا نوع من التبرع فيقاس على الوصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه إلا في الثلث، فيكون هذا مستند الشافعي في التخصيص. أحمد يحتاج إلى مخصص، قال لك لا يقوم عليه في المرض لا من الثلث ولا من كل المال. ابن المجشون فصل، ومقتضى هذا التفصيل أنه إن أعتق شركا له في عبد في حال مرضه الذي مات بعده أنه لا يقوم عليه لا من المال ولا من ثلث المال. والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم في جميع السور السابقة، فلكل الشافعية مثلا مقتضى الحديث أنه إيه؟ أنه يقوم من كل المال لا من ثلث المال، ومقتضى الحديث أحمد قال لا يقوم في حال المرض مطلقا، نقول مقتضى الحديث أنه يقوم عليه حتى في حال المرض. ونقول ابن المجشون أيضا أنه إن أعتق شركا له في عبد في حال مرضه أنه يقوم عليه وإن لم يصح. وتخصيصه بما يحتمله الثلث، وهذا قول الشافعية مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص التصرف المريض في التبرعات في الثلث، وهذا الدليل هو القياس على الوصية، هذا الدليل هو القياس على الوصية بجامع التبرع في كله. الثاني العموم يدخل فيه المسلم والكافر، هو تكلم على مسألة عموم المعتقين، وأنه يتناول المعتق في غير مرض الموت والمعتق في مرض الموت. يتكلم الثاني المسألة الثانية العموم يدخل فيه المسلم والكافر، لا هنا برضه في المعتقين، من أعتق سواء كان المعتق مسلما أو كان المعتق كافرا، ماشي. والشيخ المسألة دي هيذكر إذا كان أنا عندي دلوقتي عندي السيد مشترك، سيد وسيد، سيد وإيه وسيد، التصوير وعندي معتق، الذي أعتق شركا له في عبد قد يكون مسلما وشريكه كافرا، ماشي، وقد يكون هذا مسلم وهذا مسلم والعبد كافر، وقد يكون كلاهما كافر والعبد مسلم، فينشأ من هذا عدة صور قد يختلف في بعضهم. فالشيخ قال وللمالكية تصرف في ذلك، فإن كان الشريكان والعبد كفارا، تصوير المسألة الأولى كالآتي، الذي أعتق الشركة وشريكه كفار والمعتق كافر أيضا، لم يلزموا بالتقويم بناء على إيه؟ بناء على أنهم غير مكلفين بالفروع وأنهم ليسوا ملتزمين بأحكام الإسلام، هذا حكم من أحكام الإسلام وهم ليسوا ملتزمين بأحكام، واضح؟ إحنا بنقول الكفار مكلفون بفروع الشريعة في الآخرة ليس في الدنيا، وأن الكفار ليسوا ملزمين بأحكام المسلمين، ليسوا ملزمين بأحكام الإسلام، يعني هم لا يؤدون الصلاة ولا يجبرون على ذلك ولا يصومون ولا يجبرون على ذلك ولا يجبرون على الصوم. يبقى فإن كان الشريكان والعبد كفارا لم يلزموا بالتقويم، لماذا؟ لأنهم غير ملتزمين لأحكام الإسلام. طب وإن كان الشريكان مسلمين والعبد كافرا فالتقويم بناء على ماذا؟ بناء على أن مسألة التقويم تتعلق بالسيد وهو مسلم ملتزم لأحكام الإسلام، ملتزم لأحكام الإسلام في حق المسلم وملتزم بأحكام الإسلام في حق الذمي فيلزم بالتقويم. وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فإن أعتق العبد المسلم كمل عليه كان العبد مسلما أو ذميا. تصوير المسألة الآتي: من الذي اعتق الشرك في العبد؟ مسلم. طب وشريكه الآخر؟ والعبد والعبد كافر. أو ثمن عليه سواء كان العبد مسلما أو كان ذميا. أولا، من الذي اعتق الشرك في العبد؟ مسلم، هو ملتزم لأحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام التقويم، فهو يتقوم عليه العبد لأنه مسلم. سواء كان هو ملتزم بذلك مع شريكه الكافر، ومع العبد سواء كان العبد مسلما أو كان العبد ذميا. طيب، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب: الإثبات، النفي، الفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم التقويم، وبين أن يكون ذميا فلا يلزم. طيب، خلي بالك من شيء، عايزين نفهم هذه المسألة. وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب: الإثبات، إثبات التقويم، تصوير المسألة كالآتي: الذي أعتق الشرك كافر، وشريكه مسلم، فلأن التقويم هذا يتعلق بحق المسلم قومناه عليه، كده واضح؟ طيب، في القول بالنفي قال لك هذا كافر، الذي أعتق الشرك له كافر، وهو والتقويم حكم من أحكام الإسلام، وهو غير ملتزم بأحكام الإسلام فلا يقوم عليه. يبقى من قال يقوم بناء على أن التقويم يتعلق بماذا؟ بحق مسلم، فقوم عليه لذلك. فهو من قال لا يقوم عليه، قال لأن التقويم من أحكام الإسلام وهو ليس ملتزم بأحكام الإسلام. طب هناك بقى منهم من فرق: العبد مسلم أم كافر؟ إذا كان مسلما قوم عليه، لأن التقويم يؤدي إلى أن يعتق المسلم بالكامل، يبقى لأنه يتعلق به حق مسلم قومناه على الكافر. طب إذا كان العبد كافرا والمعتق كافرا، الذي أعتق الشركة كافر والعبد كافر، يبقى المسألة لا تتعلق بالمسلمين فلا يقوم عليه. ده التفريق اللي عند أو التفصيل اللي عند الملكية. طب وإن كان كافرين والعبد مسلم، الشريك والشريك كلاهما كافر والعبد مسلم، قال لي فروايتان. طب إذا قلنا يثبت التقويم، يثبت التقويم لماذا؟ لأنه يتعلق به حق مسلم. هذا العبد إن قلنا بالتقويم سيعتق كاملا، فلأنه يتعلق به حق مسلم قلنا به. طيب، ومن قال بعدم التقويم أو بنفي التقويم بناء على ماذا؟ الشريكان كافران وهم غير ملتزمين لأحكام الإسلام والتقويم منه. والحنابلة أيضا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقيه؟ هذه مسألة أخرى. وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا العموم. إحداها: إن كان الجميع كفارا، الشريك والشريك والعبد، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، كما قلنا لك أنهم غير ملتزمين بأحكام الشريعة لا يلزمون به. طيب، وثانية المسائل إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى ألا تقويم بناء على أنه غير ملتزم لأحكام الإسلام، وجعل ذلك مخصصا للعموم في قوله من أعتق الشرك له في عبد، أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا، لأنهم أيضا غير ملتزمين بأحكام الإسلام. فأما الأول فيرى أن المحكوم عليه بالتخويم هو الكافر ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام. وأما الثاني فيرى أن التخويم إذا كان العبد مسلما يرى أن التخويم إذا كان عبد مسلما إنما يقع لماذا؟ لتعلق حق المعتق لتعلق حق العتق بإيه؟ مسلم. وأنا شرحت هذا الكلام في ذكر الحالات. وثالثتها إذا كان كافرين والعبد مسلما على قول. طب إذا قلنا بالتخويم يكون سببه ماذا؟ تعلقه بحق مسلم. طب وإذا قلنا بعدم التخويم لعدم التزامين بأحكام الإسلام. واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها ماشي، وتحتاج إلى إثبات تلك القاعدة بإيه؟ بدليل. وإن استندت إلى نص معين فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ووجه الجمع بينهما أو التعارض. بعض هذه الصور أنت خصصتها بقولك الكفار ليسوا ملتزمين بأحكام فروع الإسلام أو بالأحكام الفرعية، أو ليسوا مكلفين بأحكام الإسلام، أو ليسوا ملزمين بأحكام الإسلام. الكفار ليسوا ملزمين بأحكام الإسلام ونعني بها الفروع. وخصصت بها عموم قوله من أعتق شركا له في عبد. السؤال الآن، هذه القاعدة إلى أي شيء تستند؟ قد تستند إلى نص خاص، فإذا استندت إلى نص خاص يبقى المعارضة بين قوله من أعتق شركا له في عبد وبين هذا الدليل الخاص الذي أثبت هذه القاعدة. ثم ننظر بقى هل يمكن الجمع بينهما، كأن يكون هذا عام وهذا خاص فنخصص العموم بهذا الدليل المخصص، أو إذا لم يمكن الجمع يبقى التعارض وأقوى الدليلين يصار إليه. هذا إذا كان مستند القاعدة نص إيه؟ مستند خاص. طب قد لا تستند القاعدة إلى نص خاص بل تؤخذ من إيه؟ من عمومات الشريعة. يعني أقول لك دلت الشريعة المحمدية على أن الكفار لا يلزمون بإيه؟ لا يلزمون بأحكام الإسلام، وأنا لا أرجع في هذه القضية إلى نص بعيني، لكن هذا مأخوذ من جملة الشريعة، هذا مأخوذ من جملة الشريعة. كده واضح؟ زي مثلا أنت تقول إيه؟ إعمال قاعدة المصالح ماشي، ما كان فيه مصلحة ما كان فيه مصلحة يفعل وما كان فيه مفسدة يجتنب. هذه القاعدة تستند إلى نص خاص ولا تستند إلى عمومات الشريعة؟ قاعدة المصالح والمفاسد تستند إلى عمومات الشريعة ماشي. واعلم أن طيب الشيخ يقول واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين فهذه القاعدة تحتاج إلى إيه؟ فتحتاج إلى الاتفاق عليها. طب إذا كنا نختلف أنا أعتبر هذه القاعدة وأنت لا تعتبرها، يبقى أنا أقول هذه القاعدة لا تصلح أن تكون مخصصة، هذه القاعدة أنا لا أعتبرها، يبقى هذه القاعدة تحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل. أنت الآن تسألني ما هو هذا الدليل إذا لم يكن فرض المسألة أنه لا مستند فيها إلا نص معين، يبقى ما هو الدليل الذي يثبت تلك القاعدة إذا لم يكن إذا كانت لا تستند إلى نص معين؟ كده واضح؟ ما هو هذا الدليل؟ ما ذكرته لك أنها تستند إلى عمومات الشريعة ولا تستند إلى نص خاص. يعني علم من قاعدة الشرع أن الكفار غير ملزمين بأحكام الشريعة، علم من قاعدة الشرع إعمال قاعدة المصالح ما كان فيه مصلحة يعمل وما كان فيه مفسدة يجتنب. وإن استندت هذه التخصيصات إلى نص معين، إذا استندت هذه القاعدة الكلية إلى نص معين، يبقى المعارضة حينئذ بين ذلك النص المعين وبين العموم في قوله من أعطاك الشرك الله في عبد، فلا بد من النظر في دلالته، في دلالة هذا الدليل الخاص مع دلالة هذا العموم، ووجه الجمع بينهما إذا أمكن، بأن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فنخصص العموم، أو الإيه؟ التعارض. كيف نتصور التعارض؟ يعني فرض، لو فرضنا مثلا وجود قاعدة تقول فرضا، يعني هو لا يوجد بس فرضا، وجدنا قاعدة تقول اعتاق البعض لا يصح، ماشي، او اذا اعتق البعض فلا تقويم، هذه القاعدة لا يمكن ان تجمع بينها وبين من اعتق الشرك الله في عبد، لانها تناقض الحدس في كل شيء. من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، أنت تقول من أعتق شركا له في عبد لا يقوم عليه، فهم؟ إذا لو كانت هناك قاعدة كلية تقول من أعتق شركا له في عبد لا يقوم عليه، فهذه القاعدة تتناقض مع الحديث ولا يمكن الجمع بينهما، يبقى حينئذ يصار إلى الترجيح. ونستطيع أن نقول أن هذه القاعدة التي أعطانا الشيخ إياها نستطيع أن نفهمها أنها تخصيص العموم بالقواعد، تخصيص القواعد الكلية للعموم، متى تكون القاعدة الكلية مخصصة ومتى لا تكون، متى تكون القاعدة الكلية مخصصة ومتى لا تكون. طيب ماشي، أنا في هذا القدر إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.